الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل عام وانتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل لحظة في حياتنا في طاعة لله، إنما العيد لمن أطاع الله. بنبدأ لقائنا كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو لوالدي والأخت وضا المصري وصهير المصري وأم أشرف، الحاجة سعاد عفر والحاج محمد عبد العاطي والأخت رباب محمد عبد العاطي، الدكتور سامر يوسف، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الأستاذ ياسر الهواري، الحاج إبراهيم علي إبراهيم، الأخت نادية علي عبد النعيم، الأخت شادة أحمد فتحي، الأستاذ إبراهيم عبد الوهاب، الأخت رانيا سيد علي، الأخت بهيجة علي عبد العزيز، الأستاذ سعد الوكيل، الحاج محمد خليفة النجار، والد أخونا وحبيبنا المخرج هشام النجار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي، وبندعو لوالد جاري العزيز وأخويا الحبيب المستشار عبد المنعم فتحي عبد المنعم، ووالدة أخويا وحبيبي الأستاذ وليد شنب، والأستاذ محمد أحمد رفعت، وأخونا في قناة الناس ربنا يرحمه رحمة واسعة الأستاذ مجاهد عبد الغني. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. إخواني وحبايبي، حقيقة يعني وحشتوني جدا. تعرفين احنا بنلتقي في شهر رمضان من خلال برنامج مسجل، ومن شهر رمضان، من قبل شهر رمضان لو تفتكروا، كان آخر برنامج قدمناه لحضراتكم كان من سيربح المليار، وكان حقيقة كان حلقة من أجمل الحلقات اللي أنا بحبها جدا وقريبة جدا لقلبي، وكان فيها بعض العناصر كده أتمنى تكونوا استفدتوا منها إن شاء الله، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما. والحقيقة في شهر رمضان يمكن أنا قدمت برنامجين، كان برنامج المصارع على إحدى القنوات، وكان برنامج روائع التابعين في قناة الناس. و الحقيقة طبعا يعني برنامج مصارع كان الناس طلبة الكتاب بتاعه الحمد لله صدر، وروائع التابعين الإخوة اللي اتصلوا والأخوات اللي اتصلوا إن شاء الله الكتاب خلال شهرين إن شاء الله يكون متواجد، هو خلص أكتر من نصه، وإن شاء الله قريبا يكون موجود الكتاب إن شاء الله بين أيديكم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. الحقيقة في شهر رمضان يمكن السنة دي كان حصل ظروف، بس مرض والدي ربنا يا رب يشفيه ويعفى عنه، فكنت اعتذرت عن جائزة دبي الدولية، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى نروح جائزة تانية، يعني جائزة واعتصموا اللي هي المسابقة الدولية للقرآن الكريم في ليبيا. وكنت سعيد جدا جدا وبشكر كل القائمين على هذه المسابقة، وبقول حاجة مهمة جدا جدا اللي هي ان سبحان الله كانت اكبر مفاجاه شفتها في حياتي او سمعتها في حياتي، ان لما وصلت البلد الحبيب ليبيا وهي عدد سكانها لسه ما وصلش حتى 6 مليون، واذا بي افاجئ هناك بان في احصائيه ان مليون واحد بفضل الله سبحانه وتعالى في ليبيا يحفظون القران عن ظهر قلب بفضل الله سبحانه وتعالى، ومليون في الطريق، يعني عدوا نص القران وفي الطريق ان شاء الله، بحيث يبقى تلت الشعب يحفظون القران. يعني حسيت فعلا قد ايه إن شيء جميل جدا جدا إن الدولة تشجع على حفظ القرآن، ونتمنى نشوف الموضوع ده في كل مكان من بلاد المسلمين، وبنتمنى نشوف واعتصموا في كل مكان. ربنا يا رب يبارك في الجميع رب العالمين. وماذا بعد رمضان؟ حقيقة بعد رمضان طبعا الناس بقى خدت في رمضان وجبات دسمة جدا، ويعني ما لا يقل عن حوالي 300 برنامج ديني، فالناس زي ما يقولوا حصل لها تخمة بلغة العصر، يعني حصل لهم تخمة من كثرة البرامج. وانا الحقيقة كان ليه يعني ايه تعليق على الموضوع دوت، عايز اقول يا جماعة والله أنا لو سألتوني عن امنيتي بالنسبة للقنوات الاسلامية في رمضان، اتمنى ان القنوات الاسلامية في شهر رمضان ما تشغلش الناس عن طاعة ربنا. بمعنى النهاردة بيحصل تباري وتنافس بين القنوات، وده شيء جميل في طوال السنة، إنما مش شيء مش جميل في رمضان. ليه؟ اللي فيه مشكلة، مشكلة إن لما كل قناة تقدم ما لا يقل عن حوالي مثلا من 20 ل 30 برنامج جديد، تمام؟ فالناس يعني مشغولة، طب هشوف برنامج الشيخ فلان هنا والشيخ فلان هنا وهنا وهنا وهنا، فيلاقي إنه قضى كل شهر رمضان في المشاهدة وما تفرغش لعبادة ربنا، مع إن المقصود مش هو إن أنت تعرف، لا إن أنت تعمل. ودي مسألة مهمة جدا لازم نفطن إليها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. مسألة مهمة جدا إن الإنسان يعمل، لما تقولون ما لا تفعلون، لابد من عمل يعني يوازي المعرفة دي، أو على الأقل يكون قريب من معرفة المعلومات اللي احنا بنتعلمها دي، والأداب والأخلاقيات والسلوكيات حد كلها لازم نعمل بيها. فلما النهاردة أنا أشغل المشاهدين 24 ساعة ببرامج دينية، هم هيتفرغوا إمتى لطاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ لما هم ليل ونهار مسكين ريموت من قناة لقناة من قناة لقناة، ويفاجأ في اليوم أنه يتفرج مثلا على ما لا يقل عن 12 برنامج. مش بكلم طبعا عن بتوع المسلسلات، ده حاجة تانية، انا بكلم عن البرامج الدينية. فيفاجئ انه اتفرج على 12 برنامج او 15 برنامج ولم يقرأ جزءا واحدا من كتاب الله. طب ايه الاقتراح؟ الاقتراح لو ان القنوات الاسلامية دي تتوحد في شهر رمضان وتقدم برامج مثلا لا تتعدى 5-6 برامج لبعض المشايخ، وانا مش لازم اكون انا منهم، يعني خلونا انا على جنب الكونوني خالص، يعني ننقي 6 مشايخ مؤثرين جدا في الامه ويقدموا، واحد يكون في مجال الفتاوى الخاص بالصائمين والصائمات، وواحد مثلا يكون خاص مثلا في برنامج رقائق، واحد في برنامج تاني مثلا تاريخي، واحد في برنامج كذا، يعني 5 برامج يقدموا للأمة بفترات متفرقة، بحيث ان احنا ما نشغلش الناس عن العبادة وعن الصيام وعن قراءة القرآن. لان شهر رمضان يا جماعة كان علماءنا وعلماء السلف رحمهم الله رحمة واسعة كان يقولوا ايه، كما قال الزهري: كان اذا جاء رمضان فانما هو اطعام الطعام وقراءة القرآن. خلاص، حتى ان الائمة الكبار كانوا بيركنوا كل كتب العلم، تخيلوا حضراتكم كتب العلم من كتب الحديث للفقه للاصول لكل الكتب دي كلها كانوا بيركنوها على جنب طول شهر رمضان، وليس بين ايديهم الا كتاب الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم مسألة مهمة جدا، ما كانش في قدامهم الا القرآن وبس، قاعدين مشغولين ما شاء الله بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. ولذلك صح عن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أنه ختم القرآن أو كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. تخيلوا لو الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وأنا بتكلم كلام يا جماعة كلام منطقي وواقعي، أنا بتكلم كلام بقول يا ريت تتوحد القنوات من باب الأخوة بقى في الله، من باب إن العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى، ويبقى برنامج واحد بيعرض في كل القنوات، 5 برامج يعني تتوزع على كل القنوات الإسلامية ديت، والكل يعرض نفس البرامج ديت، مفيش مشكلة، ويتعاونوا ويعملوا إنتاج ضخم ويكلفوه ما شاء الله. بس بدل ما نشغل الناس ب 500 برنامج ديني والناس يعني محتارة تشوف مين ولا مين، وده بالإضافة طبعا للمعلومات المشتتة، اللي بيسمع من ده كلام وبيسمع من ده كلام عكسه تماما، وبيسمع ده بيقول كذا وده بيسمع ده بيقول كذا، فبيحصل تشتت عند الناس لدرجة ان من كتر التخمة، على فكرة بيحصل في الأول في بداية القناة الإسلامية ان الناس كانت مشتاقة جدا تسمع معلومة في الدين، وصل الامر ان الناس حصل لها يعني عارف حضرتك واحد جعان ومش لاقي ياكل وفجاه حضرتك حطيت قدامه مش مثلا رغيف كفته ولا رغيف لحمه ولا بتاع، لا ده انت حطيت له سفره، السفره دي طولها 2 كيلو وكل السفره مليانه بجميع اصناف الطعام. فهو بص كده فقال طب انا هاكل ايه ولا ايه؟ يعني انا شبعت من قبل ما اكل، يعني شبعت على الريحه. فعمال بياكل فلقى نفسه تسدت من قبل ما ياكل من كتر الاصناف اللي قدامه. حصل للناس تخمه من كتر ما بيسمعوا من كتر ما بيشوفوا. فبنقول في رمضان انا بقترح اقتراح قد يقبل وقد لا يقبل، وانا اتاكد ان هو لن يقبل ان شاء الله، لكن انا بقول اللي عليا ان فعلا يا جماعه يا ريت القنوات دي توحد نفسها كده في 5 برامج اقوياء جدا وكويسين جدا جدا، وما نزعلش. انا واحد من الناس مستعد اركن نفسي ما اطلعش في رمضان خالص ومش عايز ولا برنامج، ويطلعوا مشايخ افاضل يقدموا للناس الخير بفضل الله، مش مهم مين اللي يوصل الخير، المهم ان الخير يوصل بفضل الله سبحانه وتعالى. ونوحد البرامج كده في القنوات وما نشغلش الناس بقى، وبعد الخمس برامج دول ما يتعدوا خلاص القناه تشغل قران 24 ساعه، يبقى الناس عايشين ليل ونهار مع القران. ولو حبيت اقول لك لو كل القنوات الاسلاميه طول شهر رمضان تشغل قرآن وتخلي الناس تسمع كتاب ربنا وتخلي الناس تتعايش مع كل يوم ختمة قرآن، إيه المشكلة؟ جميل قوي. شهر رمضان هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، عيش مع كتاب ربنا، والعز كله العز في الحياة مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، بعض الناس بتسأل بتقول أنا صمت رمضان وقمت والحمد لله عملت خير كتير في رمضان، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. طب أعرف منين ربنا قبل مني هذا العمل؟ نقول من علامات القبول الحسنة بعد الحسنة. عشان كده بنقول إحنا مش هنقضي حياتنا كلها يا جماعة يعني قيام ليل وصيام ووا، لا يعني ديننا فيه فسحة ساعة وساعة، جميل قوي، لكن الساعة دي مش هتبقى في معصية ربنا، دي هتبقى في شيء مباح يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بحيث ان انت تستقبل العبادة ما شاء الله بروح جديدة كده وبإحساس عالي، بحيث ان انت تقدر تقدم أجمل عبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ان احنا المطالب مننا ان احنا بعد رمضان نحرص على ان احنا نثبت ونقبض على ديننا كما نقبض على الجمر. ليه؟ لأن من علامات قبول شهر رمضان أن أنت تستقيم ويستقيم حالك بعد شهر رمضان كما كان مستقيما في رمضان أو قبل رمضان. جميل قوي أن أنت تستقيم، وبعدين الإنسان ما يستقيمش ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا أنعم علينا وأكرمنا وأغدق علينا نعمه سبحانه وتعالى ظاهرة وباطنة، ليه ما نحسنش فيما بيننا وبين ربنا ونحن نعبد ربنا فعلا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب السؤال الثاني، ليه بعض الناس بتنتكس بعد رمضان؟ في رمضان ما شاء الله زي الفل، عابد وورع وما شاء الله، وعبادة وصيام وصلة رحم وأخلاقه طيبة وبسمته على وشه والإنفاق ما شاء الله ما تقوليش بقى، وحاجات جميلة جدا بيعملها. بعد رمضان الحال بيتبدل، ليه؟ لثلاث أسباب. خذوا مني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بقى شهر بقى وناش لحد صلى على النبي، فمحتاجين بقى كل المشاهدين يصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة لثلاث أسباب يا جماعة اللي بيخلي الإنسان ينتكس بعد رمضان، ثلاث حاجات. رقم واحد إنه ما بيرجأش لربه حبيبه ويقول له يا رب ثبت قلبي. ربنا علمنا إن احنا نسأله الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جميل، حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يعني صاحب أثبت وأعظم وأطهر قلب في الدنيا، كان يدعو دائما، وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، ثبت قلبي على دينك. هو النبي محتاج ثبات؟ النبي محتاج ثبات وكلنا محتاجين ثبات. وتخيل لما يكون النبي صاحب أثبت وأعظم وأطهر قلب بيسأل المولى عز وجل الثبات، فمن باب أولى أن احنا بقى نطلب ونسأل من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يثبت قلوبنا على الإيمان. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود لو تفتكروا حضراتكم الحديث اللي فات رواه الترمذي بسند صحيح، حديث اللي جاي رواه النسائي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام قابل ابو بكر وعمر، تعالوا بيتمشوا كده في الثلث الاخير من الليل، وبعدين وهم ماشيين فجاه وصلوا قدام بيت عبد الله بن مسعود، فالنبي وقف سمع عبد الله بن مسعود وهو بيصلي قيام الليل: يا سلام على بيوت المسلمين لما كانت عمرانه ما شاء الله. ولسه في بيوت النهارده الحمد لله، وان شاء الله هتبقى البيوت كلها عمرانه بعد كده ان شاء الله بقيام الليل وصيام يعني طبعا بمناسبه الصيام ما ننساش احبابي، ربنا يبارك فيك رب العالمين، صيام الست من شوال. اوعى تنسى، هيتحسب لك سنه كامله. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، يعني كصيام السنة كاملة بفضل الله. حسنة بعشر أمثالية، رمضان بعشر شهور وست أيام بشهرين، السنة اتقفلت بفضل الله سبحانه وتعالى. وما ننساش بعدها بقى اتعودنا على الصيام، صيام اثنين وخميس، ربنا يبارك فيكم. لسه هنكمل في الموضوع. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن مسعود وعمال بيصلي وبيقرأ، فيقوم قايل لأبي بكر وعمر يقولوا مين؟ من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود. فابن مسعود خلص القراءة وجلس يدعو، يقوم النبي يقول له إيه؟ خد بالك هو مش سامع النبي، ده النبي بيقول الكلام ده من بره، وابن مسعود جوه مش سامع إن النبي بره أو مش عارف. فإذا بابن مسعود رفع أيديه ولسه هيدعو، فقال النبي: سل تعطى، أطلب اللي أنت عايزه يا ابن مسعود، أبواب السماء مفتحة. الكلام ده من عند النبي؟ لا، ده بوحي من الله إلى رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: سل تعطى. ابن مسعود دعا قال: يا جماعة فاهم دينه كويس وعارف الغاية التي خلق من أجلها، قال، واحفظ معايا ثلاث بس جمل بساط جدا احفظهم وداوم عليهم، كان يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. الله، الثبات اللي احنا بنتكلم عنه، إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ده في الجنة، ربنا يا رب يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ونعيما لا ينفد، واللي أجمل من كل ده بقى، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. سيدنا عمر أول ما سمع بقى التأمين النبي على دعاء ابن مسعود قال: بس لازم أروح أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي، لأن دايما أبو بكر بيسبقني، النهاردة بقى أسبقه. خلصوا صلاة الصبح وراح عمر من طريق مختصر عشان يبشر عبد الله بن مسعود، فوجد أبا بكر خارجا من عندي، فقال: والله لا أسابقك إلى خير أبدا. فالشاهد في الموضوع أن اللي ما بيثبتش بعد رمضان واللي بينتكس بعد رمضان بسبب ثلاث حاجات: رقم واحد، ما لجأش لربنا، ما قالوش يا رب ثبت قلبي على الإيمان، ما قالوش يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سبحان الله. يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين، أنه كان واثق جدا في عبادته وكان يأمن من مكر الشيطان. خد بالك في رمضان بيحصل أحيانا الإنسان يعني مش عايز أقول يستكبر أو يعجب، يعني بيحصل له شيء من كده، إيه، حاسس أنه عمل حاجة، يعني ما شاء الله، ما مش متعود يعمل كده طول السنة. في شهر رمضان صيام كل يوم، قيام كل يوم، قراية قرآن، ذكر لله، انفاق، يعني مجموعة عبادات كتيرة جدا جدا بتجتمع في هذا الشهر الكريم. فمن كتر ما شاء الله مال الشهر خير، فبيخرج من الشهر يعني حاسس انه عمل كمية حسنات مش هيأثر فيها اي حاجة، فيأمن مكر الشيطان. وانتوا عارفين الشيطان طول الشهر متسلسل ومربوط وعمال شايف حاجات يعني مقطعة قلبه، يعني بجد يعني الواحد بيبقى أقول إيه، يعني ممكن يجيله فيها جلطة مثلا، شايف الناس عمال صيام وقيام واستغفار وبكاء وحاجات جميلة، وهو هجان مش عارف يعمل حاجة، لأنه أصلا مسلسل مش يعني تمثيلية، يعني مسلسل مربوط يعني، فخد بالك. فسبحان الله، فأول ما يأتي هلال شوال يعني غروب آخر يوم في رمضان، الشيطان بينطلق بكل ضراوة على كل واحد، كل شيطان بينشن على واحد، ليه؟ نفسه يوقعه في الشرك، طب ما عرفش، طب في الكبائر، طب ما عرفش، طب في بدع، طب في كذا، المهم انه عايز يطول منه اي حاجة لانه مربوط بقاله شهر هيجنن نفسه يعمل اي حاجة فيه. فلو امن الانسان على عبادته وامن من مكر الشيطان ممكن يقع فريسة للشيطان بسهولة، سهل جدا ان الشيطان يصطاده في حتة، هو الشيطان بيقرب من الإنسان كده ويشوف أقرب معصية قريبة لقلب الإنسان ده إيه، نقطة الضعف بتاعته إيه، أول ما بيعرفها بيقرب ويحاول إن هو يعني يزينها له، يعني ده أنت عملت عبادة ما شاء الله عليك، ده أنت طلعت بطل، ويبتدي يقرب له ويبتدي لحد ما يوقعه في المعصية اللي ممكن إنسان يقع ما يعرفش يقوم منها، وممكن يقع ويقوم بس يبقى مجروح فعلا. فعشان كده بنقول أول حاجة تستعين بالله إن ربنا يثبت قلبك، تاني حاجة اوعى تعجب بعبادتك وتأمن مكر الشيطان، ثالث حاجة بتكون سبب انتكاس الإنسان إن الإسلام مش قضيته، هو مسلم كبيره قوي سقفه زي ما بيقولوا بصلي وبصوم وبتصدق، إنما أكتر من كده ما تطلبوش مني. فهو قضيته مش الإسلام، مش بيفكر كده، مش ليل ونهار نايم قايم، قضيته مشغول بإخوانه وحبايبه من أهل غزة وفلسطين، أعمل إيه عشان أنقذهم، أعمل إيه عشان نرفع عنهم الحصار، أعمل إيه لإخواني اللي بيبتلوا في مشارق الأرض ومغاربها، أعمل إيه لنصرة الدين ده. فدي مش قضيته. فاللي قضيته الإسلام يا حبايبي عمره ما فيكون عنده وقت أصلا هو يعصر ربنا سبحانه وتعالى، فضلا أن يكون عنده أصلا همة للمعصية. هو أصلا رجل بيحب ربنا، فبالتالي مش في دماغه أنه يعصر ربنا ويبارس حبيبه بالمعاصي سبحانه وتعالى. الحاجة التانية أنه قضيته الكبيرة أنه أنا قاعد ليل ونهار مشغول بخطط لنصرة هذا الدين، بقى أنا أكون بخطط لنصرة الدين ده وأنا نفسي مثبتش على الدين، دي تبقى مصيبة كبيرة قوي. يبقى هم دول الثلاث حاجات اللي بيخلوا ناس كتيرة جدا ينتكسوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ليه قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. كان زمان كنا بنشوف أمهاتنا وستات البيوت يعني بيجيبوا حاجة اسمها الكنفة. الكنفة دي كده عليها مثلا شكل بحر، شكل سماء، شكل شجر، وهم بيجيبوا خيوط كده ملونة ويبتدوا ايه يغزلوا في الكنفة دي لحد ما تعمل كده ايه يعني منظر كده جميل، وتعلقوا على الحيطة أو أي حاجة ما يكونش فيه صور، يعني شجر، خضرة، سماء، بحر، حاجات جميلة كده. فالمهم تخيل حضرتك أن ممكن تقعد تشتغل في الكنفة، كنفة ممكن تكون كبيرة، فممكن تقعد تشتغل فيها مثلا من شهر لشهر ونص. تخيل لو واحدة قعدت تغزل في الكنفة ديت لمدة شهر ونص، وبعد شهر ونص بصت كده في الكنفة وكانت جميلة جداً وقالت يا حلو قوي قوي، وراحت ماسكه اول خيط وراحت مجرجره كل الكنفه وفكها تاني. لو حد شافها يقول دي انسان عقله؟ طبعا لا. طب تعبتي نفسك شهر ونص وضيعتي من عمرك شهر ونص في كنفه وبعد كده فكتيها، طب ليه؟ هي دي المساله. انت عمال طول ال 30 يوم وال 30 ليله عمال بتغزل طاعه، عمال بتصلي وبتصوم وتذكر ربنا وتكرم الفقراء وتطعم الصائمين وتصل الأرحام وتبر أمك وأبوك وتطلب العلم وتعلم الناس وتاخد بإيدين الناس جيرانك وحبايبك لطاعة ربنا ومرضات ربنا، وبعد ما عملت جبال حسنات جيت رحت شادد ورحت موقع كل دوت وإيه ونقضت كل الغزل اللي انت غزلته طول الشهر. ربنا بيحذرنا، وزي ما قلت لحضرتك شيطان مسلسل، وأول ما بيظهر هلال شوال بينطلق بكل ضراوة على كل مسلم. قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له، يعني الشيطان، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. سبحان الله. علشان كده دراسة الدار الآخرة، وإحنا النهاردة ما اديناش حلقة من الدار الآخرة ليه؟ الناس ده ما قلت حضرتك لسه طالعة من رمضان عندها تخمة من كتر الدروس اللي سمعتها، وإحنا قلنا النهاردة بس كده يعني دردشة بسيطة كده، ونبدأ إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله نبتدي في رحلة إلى الدار الآخرة في درس في غاية الأهمية، بجد من أهم دروس الدار الآخرة. وإحنا بقالنا دلوقتي تقريبا سنة كاملة في الدار الآخرة، وصلنا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا يا رب الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنعرف النبي ليه كام شفاعة، خدوا بالكم، هنعرف النبي ليه كام شفاعة وشفاعة النبي عليه السلام. طب ما ايه رايكم ما تيجي نعملها لكم مسابقه ونخليكم تفوزوا بقى، ايه رايكم؟ ما دام بقى يعني ايه يعني احنا لسه خارجين من العيد ومحدش خد العيديه لسه، فالسؤال كم شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الكلام ده تلاقيه في كتاب رحله الدار الاخره. كم شفاعه للنبي؟ الناس فاكره ان هي شفاعه واحده. كم شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واول اثنين فايزين هناخد فرزهم ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله، هيفوزوا بمجموعه مجلدات من كتب بتاعتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى السؤال واخواننا في الكنترول موجودين جوه ان شاء الله يأيدوا السؤال ده. يبقى المسابقه ان شاء الله بتاعه الشهر ده او الاسبوع ده ان شاء الله، كم شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عدد شفاعات النبي يوم القيامه. هتخيلوا بقى نتكلم المرة الجاية عن عدد شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وأنواعها وكيفية الشفاعات ديت، ومين تاني ليه شفاعات؟ يا ترى الأنبياء كلهم ليهم شفاعات؟ طب الملائكة ليهم شفاعات؟ طب إحنا كمؤمنين لنا شفاعات؟ طب ونختم بقى البحث الجميل ده إزاي إن إحنا نفوز بشفاعة النبي؟ إيه الطريق اللي يخلينا نفوز بشفاعة النبي؟ هنعرف كل ده إن شاء الله في الحلقة القادمة. تعالوا نكمل. فعشان كده دراسة الدار الآخرة بفضل الله بتزود إيمانك بالله، دي نقطة، وبتعصمك من فتن الشيطان، دي نقطة تانية. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إيه هو ظن إبليس؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إيه هو ظنه؟ ظنه ورد في آية تانية إنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هجيلهم من يمين ومن شمال ومن قدام ومن وراء ولا تجد أكثرهم، أكثر الناس، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو ده ظن إبليس في كل المؤمنين. لكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى عصم ناس من فتن الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللي يحقق العبودية، اللي بيحب ربنا، اللي بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي بيسمع الكلام، اللي بقاله سنين ما سجدش لله وما صلاش وعمره ما دخل بيت ربنا، فجي النهاردة قال لا ده أنا كنت ناسي خالص، ده أنا عبد لله يا جماعة، من بكرة إن شاء الله هصلي. إن شاء الله لما تصلي إن شاء الله وتخلص النية لله سبحانه وتعالى، خد بالك ما هي ما ناس بتصلي، لكن لو أخلصت النية لله إن تصدق الله يصدق. لو أخلصت النية لله العباد اللي ربنا أخلصهم واصطفاهم السلطان ما يقدر، الشيطان ما يقدرش يقربهم منهم، يقرب منهم خالص. ولذلك العلماء يا جماعة لما وصفوا قلوب البشر وصفوهم وشبهوهم ببيوت الناس، وندي مثال بسيط كده، في البيوت ثلاث أنواع، بيت الملك، بيت السلطان، بيت الحاكم، واخد بالك، والبيت الثاني بيت في الخرابة ما فيهوش أي حاجة خالص، يعني عبارة عن عشة كده معمولة من خشب وتخش جوه ما تلاقيش فيها حتى ولا إبرة حتى، ما فيهاش أي حاجة. والنوع الثالث البيوت اللي زي بيوتنا اللي هي لا هي بيت ملك ولا هي بيت فاضي، بيت عادي فيه أجهزة كهربية وفي أكل وشرب وعفش وأساس وكده. قال لك فلما يجي واحد حرامي يعوز يسرق مش هيروح يسرق الخرابة، لأنه هيخش البيت اللي في الخرابة ما فيهوش أصلا حاجة، هيخش يعمل لهم مساء الفل ويمشي، فما فيش أصلا حاجة في البيت، تمام؟ طيب البيت الثاني بيت الملك، مش معقولة واحد هيروح يسرق مثلا رئيس جمهورية ولا يسرق مثلا أمير ولا ملك من ملوك الدنيا، لأنه لو قرب هيتصفى جسمه برصاص في ساعتها. فلا يبقى إلا بيت واحد اللي هو بيتي، اللي هو بيوتنا احنا، البيوت العادية اللي فيها أجهزة كهربية وأكل وشوية فلوس وعفش ووا، فالحرامي يقول لك أخش على البيوت دي بقى أحاول ألقط منها أي حاجة. ربنا يتوب عليهم جميعا يا رب العالمين، اللهم أمين. كذلك الشيطان عنده ثلاث قلوب، قلب خرب اللي هو قلب الكافر والمنافق، يقول لك انا هعمل بيه ايه ده اصلا، هو قلب خربان اصلا وضايع وبيكفر بربنا وانا اصلا عايزه يكفر، طب هو كفر خلاص فما يقربلوش. ولذلك يعني ايه لما قيل لابن عباس تزعم اليهود ان الشيطان لا يوسوس لهم، قال اجل صدقوا، وهل يوسوس الى تلك القلوب الخاربه؟ هم كافرين كفروا بالله سبحانه وتعالى، هيوسوس لهم يعمل بيهم ايه؟ فده قلب اللي الشيطان ما بيقربلوش اصلا، يعني بيزهد فيه. والقلب الثاني قلب واحد مؤمن قوي وقلبه ده مليان نور، يعني بيستمد من نور الله سبحانه وتعالى، ربنا منور قلبه بالطاعة والإخلاص والعبادة والصدق والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. القلب ده لو الشيطان قرب له يحترق، ما يقدرش يقرب له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، واخد بالك، سبحان الله. ولذلك قال عن سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين، واضح المسألة. فالقلب ده الشيطان ما يقدرش يقرب له، يبقى قلب الشيطان ما يرضاش يقرب له اللي هو قلب الخارب اللي هو قلب الكافر، والقلب الثاني اللي هو أصلا ما يقدرش يقرب له، يقرب له هيحترق. فلا يبقى إلا القلب الثالث اللي هو يعتبر أكثر قلوب البشر، اللي هي القلوب اللي بتعصي وبتطيع، اللي بتصلي وبتقع في شوية معاصي، اللي محجبة وممكن يكون في شوية مخالفات،

الشيخ متجوز ولا مش متجوز، الشيخ مطلق، الشيخ عامل، الشيخ مسوي. فقلت لها لا اصل انا كنت عند الشيخ فلاني وعرفت انه متجوز مش عارف ايه وطلق ما اعرفش كم واحده. قلت لها اختي انا مش عايز اسمع الكلام ده، ربنا يبارك فيكي، الله يبارك فيكي، اشغلي نفسك بالطاعه يا اخت، بدل ما تشغلي لسانك بالشيخ والشيخ والشيخ وعمل وسوى، انتفع بعلم الشيخ ومالكيش دعوه بالشيخ. هو احنا لما كنا بنروي عن الامام البخاري بنقول الامام البخاري روى الحديث ده في الصحيح بتاعه، كنا بنقول اللي هو البخاري بيتجوز كم واحده ومخلف كم واحده واولاده كانوا بيدرسوا فين، وهو كان عنده فلوس، كان غني ولا كان ساكن فين. احنا مالناش دعوه بالكلام ده خالص. احنا نشغل نفسنا بدين ونشغل نفسنا بسنه وبقران، ولو في شيخ بنسمعه او بنشوفه او بنحضر له، بصوا حبايب قلب والله العظيم نصيحه اخ بيحبكم في الله، اشغلوا نفسكم بعلم الشيخ. شيخ بيقدم علم صافي ونقي وكويس، انتفعوا بيه، مالكوش دعوه بيه. حياته الشخصيه دي تخص هو، مالكوش دعوه بحياته الشخصيه. حياته الشخصيه اتجوز طلق ما اتجوزش خالص مترهبن وقال مش هتجوز، محدش ليه دعوه، دي حياته يا جماعه. ده الموضوع ده مش بالنسبه للمشايخ وبس، والله ده نصيحتي حتى بالنسبه لاي انسان، لو فنان لو راقص لو مغني، ما تسالوش هو متجوز ولا مش متجوز، هو طلق كم مره وخلف كم مره مالكوش دعوه. سيبكم، مش عايز اقول بقى اندفع بفنه مالكوش دعوه بفنه يعني، بس اقصد يعني مالناش دعوه بالناس. ليه شاغلين نفسنا ببعض؟ ليه قاعدين ليل ونهار نجيب سير ببعض؟ الا ما رحم الله طبعا، ما اقصدش يعني، انا اقصد ان في يعني فئه ولو قليله الكلام ده موجود، موجود ان في ناس فعلا شاغلين نفسهم ليل ونهار بسيره فلان وسيره علان. شوفوا الراجل ده جايب ايه؟ بصلاه وصيام وزكاه وحج، ما شاء الله حج، وفي ناس ما حجتش، ربنا يا رب يرزقكم الحج والعمره يا رب العالمين، وبيصلي الصلاه الخمس ما شاء الله، وصام رمضان وزكى طلع فلوسه وما بخلش، بس كان عنده مشاكل. الراجل ده كانت مشكلته، على فكره هو كان مخلص، وهثبت لك انه كان مخلص، ورغم انه مخلص هيخش النار، وكان متبع للنبي على فكره، كان متبع للنبي فعلا، ورغم انه كان متبع هيخش النار برضه. قول لي ازاي مخلص ومتبع ويخش النار؟ لانه ظلم الناس. خدوا بالكم حبايبي، نص الحديث وركزوا معايا يا حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء. شوف، قال ياتي المفلس من امتي من جاء يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. ده عمل مشاكل وعمل مصايب، ظلم ناس كتير. طب فيعطى هذا من حسناتي، كلمه حسناتي هي اللي خلتني احكم ان الراجل ده مخلص ومتبع. شوف بقى بنص الحديث، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وإلا إذا كان على وفق شريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات بالك، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان لو ما كانش مخلص مش هيقبل منه عبادة، ولو ما كانش متبع، اللي ممكن يكون مخلص ومش متبع، مخلص وبيبتدع مش هيقبل منه. طب هو متبع بس مش مخلص برضه مش هيقبل منه. لا، الراجل ده كان فيه الشرطين بتاع قبول العمل، كان مخلص جدا وكان متبع جدا، مخلص ومتبع. مخلص ومتبع، فاتقبلت حسناته، اتقبلت العبادة بتاعته وخد عليها حسنات. والدليل على كده فيعطى هذا من، ما قالش من صلواتي، قال من حسناتي، وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الراجل ده مشكلته إيه؟ مشغول بالناس، عمال يغتاب وعمال يجيب سيرة فلان ويجيب سيرة فلان ويجيب سيرة ده ويجيب سيرة ده، ويوقع بين الناس ويأكل فلوس الناس وما يرجعهاش ويعمل ويعمل. عشان كده بقول فعلا زي ما قال سيدنا ابن عباس، كثرة علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاد